والآن وصحبه أجمعين. نترككم مع الدرس. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أيها الأخوة الفضلاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا الدرس عنوانه الباطنية ودعوى الإمام المعصوم، وقد نصبه الإمام الشاطبي رحمه الله في هذا الموضع لبيان طريقة أهل الأهواء في تأويلات الظواهر الشرعية والاعتماد على تفسيرها بطريقة الرمز كما يسمون ذلك في كتبهم. ومقصود الإمام من هذا الفصل، مقصود الإمام الشاطبي من هذا الفصل، هو ذكر طرائق الباطنيين ومن لف لفهم من أهل التشيع الشيعة وفرقهم كثيرة من الإسماعيلية وغيرها. فهؤلاء يفسرون الكتاب والسنة تفسيرا على غير مراد الله سبحانه وتعالى، ويزعمون أن الإمام المعصوم هو أصل مذهب الشيعة، هو الذي يفسر لهم تلك النصوص الشرعية. ولا بأس أن نذكر تعريفا للباطنية ذكره أهل العلم، وهو أنهم هم الذين يقولون إن للدين ظاهرا وباطنا، وأن للقرآن والأخبار بواطن لا يفهمها إلا الإمام المعصوم الذي يتحدث عن ذلك عن طريق الإشارات والرمز ونحو ذلك. وهذا المذهب دخل على العالم الإسلامي عن طريق اليهود، وأصله أصل هذا المذهب هو مذاهب اليهود والمجوس. وقد كتب الغزالي كتابه في فضائح الباطنية، وكذلك كتب العلماء في ذلك في كتب الفرق والملل والنحل. وأصل هذه المذاهب يرجع إلى الشرك وافتراء الكذب على الله سبحانه وتعالى. ومما يحسن بيانه في هذه المقدمة ليكون ذلك كالتمهيد لبيان كلام المصنف رحمه الله، أن أتباع هذه الطوائف شأنهم في بناء مذاهبهم شأن المشركين من أهل الأمم الأخرى، فأصل هذه المذاهب الشرك والكذب على الله سبحانه وتعالى، ولذلك جاءت مناقضة لدين المرسلين عليهم الصلاة والسلام. فدين المرسلين عليهم الصلاة والسلام مبني على الصدق واتباع ما أنزل الله وحسن الاعتقاد، وأنهم لا يجعلون بينهم وبين الله وساطة. قاعدة دين المرسلين هو التوحيد كما قال الله تعالى إن الدين عند الله الإسلام، وقاعدته الصدق فيما ينسبونه إلى الله. أما هذه المذاهب والنحل فقاعدتها الشرك والكذب على الله سبحانه وتعالى، وقد جعل الله عز وجل الكذب عليه والقول عليه بغير علم هو قرين الشرك. فهنا عقائد الباطنيين، وسموا باطنيين لأنهم لا يلتزمون ما يلتزمه الناس من الألفاظ الظاهرة البينة، لا يلتزمون ما يلتزمه الناس من الألفاظ الظاهرة البينة التي يتعاملون عليها، كما يتعامل الناس بألفاظ ظاهرة في البيع والشراء، وفي ألفاظ ظاهرة في القضاء، وفي ألفاظ ظاهرة في التخاطب، وفي ألفاظ ظاهرة بينة فيما يتعلق بتفسير كلام بعضهم بعض، وفي تفسير كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وإنما يبنون مذاهبهم على ألغاز ورموز، ولذلك وصلوا بذلك إلى الكذب على الله عز وجل. ومن أبرز ما كذبوا فيه على الله سبحانه وتعالى ورسله أنهم زعموا أن لهم بينهم أن لهم واسطة بينهم وبين الله تعالى، وسموه الإمام المعصوم، ووصفوه بالعصمة، أي أنه لا يخطئ ولا يضل، وأنه لا يخطئ في شيء أبدا، ولذلك سموه الإمام المعصوم. فإذا سألتهم ما هو الإمام المعصوم هذا، هل هو رسول أرسل من عند الله؟ قالوا لا. فإذا قلت إن العصمة لا تكون إلا لكتاب الله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، قالوا وكذلك إمامنا فإنه معصوم. فإذا سألتهم من عصمه، فإنك لا تجد عندهم مستندا، ولذلك هذا هو أول الكذب على الله عز وجل. ثم عن طريق هذا الإمام المعصوم يفترون على الله الكذب، فيقول لهم مراد الله كذا ومراد الله كذا ومراد الله كذا، وينبني أيضا على عقائدهم أنه لا يجوز الطعن فيه ولا يجوز رد قوله لحال من الأحوال، أيا كان قوله فإنه مصدق فيما يقول، وبذلك اطرحوا الأدلة الشرعية واطرحوا الكتاب والسنة واتبعوا الإمام المعصوم كما اتبعت الأمم الأخرى حكماءها وكما اتبعت الطوائف الضالة رؤساءها. فهذا هو أصل نحلتهم، ولذلك دخل عليهم الشرك، ودخل عليهم الكذب على الله عز وجل، ودخل عليهم الافتراء على الرسل عليهم الصلاة والسلام. هذا هو أصل هذا المذهب، وهو مذهب كما ترون لا يعده علماء الإسلام من مذاهب الإسلاميين، لأن قاعدته الشرك، وعنوانه الكذب على الله عز وجل بشبه ودعاوى لا يمكن أن تقبل بحال من الأحوال. وأصل هذا المذهب هو مذاهب اليهود ومذاهب المجوس، وقد فضح علماء الإسلام هذا المذهب. وقد يسأل سائل منكم فيقول: لماذا انتشرت هذه المذاهب في العالم الإسلامي تحت اسم الإسلام؟ لماذا لم يكن هؤلاء الباطنيون ينتسبون إلى غير الإسلام ما دام الأمر كذلك؟ فالجواب ما سيظهر لكم من كلام المصنف هنا، فإنهم في أصلهم دخلوا الإسلام تقية، وأصل مقصدهم هدم الإسلام جملة وتضليل الناس وردهم إلى الوثنية، لأن أصل هذا المذهب هو الوثنية وتعدد الآلهة والدعوة إلى الشرك. فلما لم يستطيعوا أن يظهروا ذلك جهارا أظهروه بهذه الطرق الملتوية، ومثاله في مثل هذه العصور مذاهب النصيريين ومذاهب التشيع الشيعة، ومثله أيضا مذاهب الإسماعيليين، ومثله في هذه العصور أو قريب منه، وإن لم يكن في أصل المذهب وإن لم يكن مع أصل هذا المذهب مشترك، مثله مذاهب الحداثة الغلاة، الحداثيين الغلاة الذين يطعنون في الكتاب والسنة عن طريق الرمز. إذا سألتهم قالوا ننتسب للإسلام، وإذا سألتهم أردتم الكفر قالوا لا. وإذا جئت لكلامهم كما صنع العلماء المحققون وجدت كلامهم هو الكفر بعينه، ولكنهم يرمزون للكفر رمزا. فإذا تأملت لماذا يصنعون ذلك فلا تجد إلا جوابا واحدا، وهي أنهم يريدون أن يتستروا بالإسلام ويصلوا إلى مقصدهم في إضلال العامة والتشكيك في الشريعة. وأصل هذه المذاهب كلها يرجع إلى مذاهب الأمم الأخرى التي تريد أن تصد هذه الأمة عن دينها، فإن استطاعت بالأمر الظاهر البين صنعت، وإن لم تستطع سلكت سبل طرائق الباطنيين ومن لفهم. اقرأ بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: فصل. ومنها بناء طائفة منهم الظواهر الشرعية على تأويلات لا تعقل، يدعون فيها أنها هي المقصود والمراد لا ما يفهم العربي منها، مسندة عندهم إلى أصل لا يعقل، وذلك أنهم فيما ذكر العلماء قوم أرادوا إبطال الشريعة جملة وتفصيلا وإلقاء ذلك فيما بين الناس لينحل الدين في أيديهم، فلم يمكنهم إلقاء ذلك صراحة فيرد ذلك في وجوههم وتمتد إليهم أيدي الحكام، فصرفوا أعناقهم إلى التحيل على ما قصدوا بأنواع من الحيل، من جملتها صرف الهم من الظواهر إحالة على أن لها بواطن هي المقصودة وأن الظواهر غير مرادة. هنا المصنف يحدد هدف مثل هذه الطوائف ومثل هذه النحل، وهدفهم واضح، ومن العجب أن أهدافهم مستمرة مع انتشار الإسلام، فإذا ضعف الإسلام قوي، وإذا قوي الإسلام انكمشوا، لأن أهدافهم هذه لا تصير واقعا ملموسا إلا عن طريق حيلهم وعن طريق مناهجهم هذه. نعم. فقالوا كلما ورد في الشرع من الظواهر في التكاليف والحشر والنشر والأمور الإلهية فهي أمثلة ورموز إلى بواطن. بارك الله فيك. يعني لو قالوا لعوام المسلمين إنما ورد في التكاليف والحشر والنشر والأمور الإلهية هي كذب، ماذا يقول الناس لهم؟ قالوا أنتم كفار أعاذنا الله وإياكم منهم، أعاذنا الله منكم، ثم يقومون عليهم بحق الله. لكنهم يصلون إلى نفس الهدف وهو التشكيك في الدين وفي المعتقدات الإسلامية بهذه الطريقة، يقولون هذه رموز معانيها ليس كما تفهمون أنتم. ولذلك تأثر أهل التصوف بمثل هذا وإن لم يصلوا إلى هذا المستوى، لكن الغلاة في وحدة الوجود وغيره وصلوا إلى هذا المستوى، لأنهم يفسرون الأمور بالرمز. ولذلك كما مضى معكم، وهذا من الربط بين آثار الفرق وآرائها، كما مضى معكم أسقطوا التكاليف وقالوا هذه التكاليف لها ظاهر وباطن، فظاهرها ليس مقصودا منه دخول الأولياء تحتها، ولذلك جعلوا الولي تسقط عنه بزعمهم التكاليف، فيتبع ما تسمى الحقيقة. فإذا قيل ما الحقيقة فهو رمز عندهم يدل على الخروج من التكاليف. وأما الشريعة الظاهرة فهي التي لنا نحن العوام الذين نتبع الشريعة الظاهرة، وهذا أسلوب فيه رمز، ليس كذلك؟ هذا أسلوب فيه رمز. إذا أردت أن تفرق بين الحقيقة والشريعة فالحقيقة رمز لهم والشريعة هي الظاهر، فالظاهر لا يتبعه إلا مثلنا نحن، وأما هم فيتبعون رمزا عندهم اسمه الحقيقة. فإذا سألت عن هذا الرمز وجدته التفلت من التكاليف وترك الصلاة وإتيان أبواب الكفر، ولا يسمون ذلك كفرا بل يسمونه ويرمزون له بما يقولونه وهو الحقيقة. نعم. فمما زعموا في الشرعيات أن الجنابة مبادرة الداعي للمستجيب بإفشاء سر إليه قبل أن ينال رتبة الاستحقاق، ومعنى الغسل تجديد العهد على من فعل ذلك، ومعنى مجامعة البهيمة مقابحة من لا عهد له ولم يؤد شيئا من صدقة النجوى وهو 119 درهما عندهم. قالوا فلذلك أوجب الشرع القتل على الفاعل والمفعول بها، وإلا فالبهيمة متى يجب القتل عليها؟ والاحتلام أن يسبق لسانه إلى إفشاء السر في غير محله. أن يسبق لسانه إلى إفشاء السر في غير محله فعليه الغسل، أي تجديد المعاهدة. والطهر هو التبرؤ من اعتقاد كل مذهب سوى متابعة الإمام، والتيمم الأخذ من المأذون إلى أن يسعد بمشاهد الداعي والإمام، والصيام هو الإمساك عن كشف السر. بارك الله فيك. لاحظ هذا كله ولا يحتاج إلى وقفات كما يشير المصنف لأن هذا من الكذب المحض على الله سبحانه وتعالى ومن التلاعب بالنصوص الشرعية. وعباد الأصنام لم يجرؤوا أن يصنعوا مثل هذا، بل كان الشرك الذي يمارسه عباد الأصنام لم يفتروا على الله مثل هذه المفتريات، بل إنما افتروا في أصل الشرك، فقالوا إن الأصنام ومعبوداتنا تنفعنا عند الله عز وجل، وافتروا في بعض أمور التشريع، تشريع عند الجاهليين كما سبق معكم في الدروس الماضية افتروا فيه، لكن لم يبلغ افتراؤهم مثل هذا الكذب على الله عز وجل، ولذلك جعل الله عز وجل الكذب عليه قرين الشرك. فهؤلاء يحلون الفواحش وهم إباحية كما سيأتي معكم، باطنيون هؤلاء إباحية، كما أن غلاة الأحداثيين العقائديين الذين يتبعون عقائد اليهود والنصارى والمذاهب المنحرفة هم في الحقيقة إباحيون، يعني لا يلتزمون بالحلال ولا بالحرام. وكذلك الفلاسفة الذين ردوا ما عند الأنبياء هم إباحيون، وكذلك هؤلاء الباطنيون على مختلف طوائفهم وعقائدهم هم إباحيون. والإباحية تظهر من هذه من مثل هذه الأمثلة، فإنهم حولوا الأوامر الشرعية إلى غير مراد الله عز وجل، وعلى ذلك الفواحش عندهم ليست محرمة، يعني لم تبقى هناك فواحش، حملوا النصوص التي حرمت الفواحش على معان عندهم، على معان أخرى عندهم، فردوا قول الله عز وجل وكفروا به بقوله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والبغي والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فهؤلاء لم يحرموا الفواحش ولم يحرموا الكذب على الله والشرك، ولذلك ما أسلفت أصل مذهبهم هو الشرك، فإن متابعة الإمام باعتبار أنه إمام معصوم يقول على الله ما يشاء هذا هو الشرك، هذا هو الشرك، لأن مقتضاه أن يقول على الله ما شاء، فهذا هو الشرك والكذب، حتى لو قيل إن الله أذن له بذلك. لاحظ أنه قد يقول لك قائل إن هذا الإمام المعصوم أذن الله له بذلك، فنقول من أين أذن الله؟ ما الدليل على أن الله أذن له بذلك؟ مثله كما يدعي المشركون من أهل التصوف الذين يقولون إن فلانا يصرف أمر الكون مثلا، أو أنه يعلم الغيب، أو أنه يجير من الضر، أو أنه ينزل الرزق. فإذا قيل من أمره بذلك ومن أعطاه ذلك، فهم لا يقولون من عند نفسه بل يقولون الله، فكذبوا على الله. من أين؟ من أين في كتاب الله أو سنة نبيه صلى الله عليه وسلم أن الله أعطى فلانا كذا، أو أن الله جعل لفلان خاصية من دون الناس، أو أنه صرف فلانا أو فلانا في الكون؟ من أين ذلك؟ فهذا هو الشرك. ولذلك كل هذه التي يظهرونها إنما أرادوا بها أن يخفوا كفرهم وشركهم، لكن الذي أظهروه هو الشرك أيضا، الذي أظهروه من مثل هذه المقالات هو الشرك، لأنه كذب على الله، لأنه كذب على الله، والكذب على الله من جنس الشرك، كذب على الله من جنس الشرك، فتكذيب شيء مما أنزل الله كفر، والكذب عليه سبحانه وتعالى كفر وشرك. أي نعم. ولهم من هذا الإفك كثير من الأمور الإلهية وأمور التكليف وأمور الآخرة، وكله حوم على إبطال الشريعة جملة وتفصيلا، إذ هم ثانوية ودهرية وإباحية، منكرون للنبوة والشرائع والحشر والنشر والجنة والنار والملائكة، بل هم منكرون للربوبية وهم المسمون بالباطنية. لاحظون أنهم ثانوية، أي يقولون الإله اثنين، ودهرية ينكرون البعث، وإباحية يستبيحون المحرمات، منكرون للنبوة والشرائع والحشر والنشر والجنة والنار والملائكة، بل هم منكرون للربوبية، يعني أن الله هو الذي يتصرف في كونه كما قال المشركون عباد الأصنام، حتى هذه لا يقرون بها، يعني غلاة المتصوفة أشركوا حتى في الربوبية، مع أن عباد الأصنام لم يشركوا في الربوبية، بل يقولون إن الله هو وحده الذي يصرف أمر السماوات والأرض. لكن غلاة المتصوفة يقولون إن فلانا وفلانا والقطب والغوث يصرف في الكون، هذا شرك في الربوبية. ثم يصرفون له شيئا من العبادة، فهذا شرك في الألوهية، صرف للعبادة لغير الله، ومع ذلك ينتسبون إلى الإسلام. فتأملوا هنا دقة العلماء المحققين عندما كشفوا أمر هؤلاء، ولم يكتفوا بظاهرهم، مع أنهم أخفوا قولهم بالدهرية والإباحية وإنكار النبوة. فلو سألتهم لقالوا نحن مقرون بالنبوة، لأن هؤلاء في الظاهر يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يظهرون الشهادتين، لكن مع هذا التلبس بالشرك لم ينفعهم شيء من ذلك، فإن معنى الشهادتين هو التوحيد، فإن لم يتحقق التوحيد فإن النطق بها لا يقدم شيئا ولا يؤخر. النطق بالشهادتين مع ترك التوحيد والوقوع في الشرك لا يقدم شيئا ولا يؤخر ولا ينفع صاحبه بشيء، وإنما الذي ينفعه هو التوحيد وترك الشرك. ومعنى ترك الشرك أي ترك نواقضه كلها. فهؤلاء المتلبسون بالشرك تاركون للتوحيد، مخفون لعقائدهم الحقيقية، ولكن العلماء كشفوا ذلك وبينوه. هنا وربما تمسكوا بالحروف والأعداد لأن الثقب في رأس الآدمي 7 والنجوم السيارة 7 وأيام الأسبوع 7، فهذا يدل على أن دور الأئمة 7 وبه يتم، وأن الطبايع 4 وفصول السنة 4، فدل على أن أصول الأربعة هي السابق والتالي الإلهان عندهم، والناطق والأساس وهما الإمامان. يعني الثانوية تعداد الآلهة فهما إلهان، والناطق والأساس هما الإمامان، ومنه الإمام المعصوم عندهم. ويعود الأمر عندهم إلى أن المتبع والمطاع هو الإمام المعصوم، وتصرف العبادة والطاعة له. فإذا صرفت الطاعة والعبادة، إذا صرف الاتباع والطاعة له، فهذا هو الشرك، شرك الطاعة، شرك الطاعة الذي بينه السلف. فمن جعل بينه وبين الله إماما يطيعه في معصية الله فقد أشرك. من جعل بينه وبين الله إنسانا يطيعه في معصية الله فقد أشرك. أين والبروج 12 يدل على أن الحجج 12 وهم الدعاء إلى أنواع من هذا القبيل. هذا الكلام بارك الله فيك كما سيأتي من قول المصنف أنه لا يحتاج إلى مناقشة، لأنه من الكلام الذي ينقض بعضه بعضا، وإنما نشروه في العالم الإسلامي، نشروه بين المسلمين بسبب قلة العلم. ولذلك لما كان المسلمون يهتمون بإقامة التوحيد ومحاربة الشرك والبدع والخرافات وينشرون العلم الصحيح ومعنى الشهادتين ويحذرون من الشرك بجميع أنواعه، ما كانت تنتشر هذه الأمور بينهم. ولذلك هذه الطوائف أصلا ما ظهرت إلا مع ضعف العالم الإسلامي. وصح أن نذكر أو حسن أن نذكر بقول الإمام مالك لما قال رحمه الله: لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، مع أنه لم يرى هذا ولم يسمع به، ولم يكن أحد من السلف يصدق أن مثل هذا الكلام يروج على المسلمين، لكن أنشأته طوائف مثل المذاهب الفكرية في الغرب التي أنشأتها طوائف، ثم أدخلوها بأسماء أناس مسلمين ثم نشروها بين المسلمين. فكذلك هذا. وتأمل ما يسمعه الناس، يسمعه كثير من العوام، يسمعه طلاب العلم، قارن بين هذا وبين هذا حتى تعرف أن هذه البدع وأن هذه الطوائف متداخلة، وتذكر خاصية هذا الكتاب لما جمع بين انحرافات النصارى في الاعتقاد وبين الانحرافات التي أنشأتها الطوائف في هذه الأمة، وتأمل مثل هذه الأمور، النجوم السيارة وما يتعلق بالتنجيم، ألا يكثر عند مبتدعة هذا الزمان المتصوفة وغيرهم ما يسمونه بالتنجيم؟ تقسيم الأئمة إلى 12 أو نحوها، ألم يقسم غلاة الصوفية أئمتهم إلى ما يسمى بالقطبي وما يسمى بالغوثي وما يسمى بالأبدال؟ هذا التقسيم من جنس هذا التقسيم، فكما تصرف العبادة لهؤلاء تصرف العبادة لأولئك، وكما تصرف الطاعة والاتباع لهؤلاء تصرف الطاعة والاتباع لهؤلاء. وهذا يدل على أن أصل هذه المذاهب أنشئت لتخريب الدين وصده، وهذا الذي يجهله كثير من الناس، لا يريدون أن يدركوا ما حولهم فيجهلوا مثل هذه الأمور. ولكن علماء الإسلام أكثر الكتابة في مثل ذلك في كتب الملل والنحل والفرق، وكتبوا في ذلك كتبا مستقلة، لأنهم رأوا خطر انتشار هذا الشرك في العالم الإسلامي، وعلى هذا الأساس ينشر الشرك والعوام مغافلون، بل يمارسون الشرك ويظنون أن شركهم لا يناقض الإسلام عن طريق هذه العقائد المنحرفة. ولم يستقر الشرك في العالم الإسلامي بأنواعه المختلفة إلا بسبب وجود هذه الطوائف، وهي طوائف متمكنة في العالم الإسلامي ومنتشرة. فتأمل هذه الأمور، كل ما يتعلق بالتنجيم وكل ما يتعلق بتوزيع الكون على أئمة يتصرفون فيه، هذا شرك أخبث من شرك أبي جهل والوليد بن المغيرة وغيره، لأن أولئك لم يوزعوا الكون على 5 أو 6 أو 7، لكن تعجب كيف انتشرت مثل هذه العقائد المنحرفة في غفلة أهل التوحيد وفي الضعف للدعوة للتوحيد وفي انتشار الانحراف عن الكتاب والسنة في قلة العلم الشرعي، انتشرت مثل هذه الطوائف من قرون طويلة. وسيأتي قصة للشاطبي هنا يذكرها في 5 والـ6 من انتشار هذه الطوائف انتشارا واسعا، لكن أهل السنة المجددون يحاولون دوما مغالبة هذه الطوائف ونشر السنة، لكن الأمر يحتاج إلى زيادة جهد ويحتاج إلى صبر ويحتاج إلى قوة في التجديد وقوة في العمل. اقرأ بارك الله فيك. وجميعها ليس فيه ما يقابل بالرد. لاحظ هنا يقول هذا كله لا يستحق الرد، فقد يقال لماذا يذكر أيضا ولماذا ينبه عليه وكيف نصنع به؟ الجواب عند الشاطبي وغيره من العلماء هو بنشر التوحيد ونشر العلم، لأن التوحيد والعلم مثل النور، كلما انتشر ذهبت مثل هذه الظلمات، ذهبت مثل هذه الظلمات. يعني تصور معي مثلا، نأخذ نموذج آخر في العالم المعاصر، لو أن الإسلام بشموليته والتوحيد استطاع المسلمون أن ينشروه في العالم الإسلامي بقوة ثم يجاوزون به العالم الإسلامي للعوالم الأخرى مثل العالم الأوروبي وغيره والهندي وغيرها، ونشروا الإسلام الصحيح، هل تدخل علينا الانحرافات الخارجية؟ ما تدخل. لماذا؟ لأننا حصلنا أنفسنا وبدأنا ننشر، بدأنا نصحح الآخرين، لكن لما تركنا هذه المهمة بدأوا هم أنفسهم ينشرون أفكارهم، وهي كلها لتخريب الدين، وهي كلها، لاحظ هنا، كلها لتخريب عقول العوام وللدعوة إلى مخالفة التوحيد ونشر الشرك، لكن بهذه الطرق الملتوية. إيه نعم. لأن كل طائفة من المبتدعة سوى هؤلاء ربما يتمسكون بشبهة تحتاج إلى النظر فيها معهم، أما هؤلاء فقد خلعوا في الهذيان الربقة وصاروا عرضة لللمز الربقة، الربقة وصاروا عرضة لللمز وضحكة للعالمين، وإنما ينسبون هذه الأباطيل إلى الإمام المعصوم الذي زعموه، وإبطال هذه الإمامة معلوم في كتب المتكلمين، ولكن لا بد من نكتة مختصرة في الرد عليهم. إبطال مثل دعوة الإمام المعصوم موجودة في كتب السلف ولكن المصنف قد يشير بعض الأحيان إلى أحد هذين المصطلحين، قد يقول علم التوحيد السنة وقد يقول علم الكلام، لكن الأولى أن يقول أن هذه الردود وإبطال ما دعوى الإمام المعصوم بالحجة القوية موجود في كتب أهل السنة. نعم. فلا يخلو أن يكون ذلك عندهم إما من جهة دعوى بالضرورة وهو محال، لأن الضروري هو ما يشترك فيه العقلاء علما وإدراكا وهذا ليس كذلك، وإما من جهة الإمام المعصوم فسماعهم منه لتلك التأويلات، فنقول لمن زعم ذلك. هذه المناقشة من الإمام الشاطبي لدعوى هؤلاء في قولهم أن لنا إماما معصوما نتبعه، فإذا قلت له قال الله وقال رسوله، قال أنا أقول بما يقول الإمام المعصوم. فهنا يريد الإمام الشاطبي أن يناقشهم في هذه البدعة، فيقول من أين علمتم أن الإمام المعصوم له حق في أن يحدثكم كما شاء؟ هل هذا أمر بالضرورة والحس كما يشاهد الناس الأمور المحسوسة فيتفقون عليها؟ يعني أنتم الآن وسائر العقلاء يتفق الناس على أن هذا الكون فيه هواء وعلى أن فيه شمس وقمر، هذه أمور محسوسة معلومة، فيقول هل موضوع الإمام المعصوم مثل هذه الأمور؟ طبعا لا. فيقول إذا من أين عرفتم؟ قالوا عرفنا من طريق السماع، عرفنا من طريق السماع، فسيناقشهم في هذا الطريق الذي يزعمونه وعن طريقه وصفوا الإمام بأنه معصوم. هنا فنقول لمن زعم ذلك، ما الذي دعاك إلى تصديق الإمام المعصوم دون محمد عليه السلام مع المعجزة وليس لإمامك معجزة؟ فالقرآن يدل على أن المراد ظاهره لا ما زعمت. نعم. يقول إن المعجزة وهي القرآن الذي جاء بها النبي عليه الصلاة والسلام تدل على أن المعصوم هو النبي عليه الصلاة والسلام، وتدل على أن ظواهر القرآن مرادة وعليها يفهم الناس مراد الله سبحانه وتعالى، وسواء عرفنا ذلك من خلال معجزة من معجزاته عليه الصلاة والسلام وهي القرآن أو من سائر معجزاته الأخرى، فمعجزات النبي عليه الصلاة والسلام كثيرة. نعم. فإن قال ظاهر القرآن رموز إلى بواطن فهمها الإمام المعصوم ولم يفهمها الناس فتعلمناها منه، قيل لهم من أي جهة تعلمتموها منه؟ يلاحظ هنا ما دام زعموا أن ظاهر القرآن غير مراد وأنهم لا يفهمون ذلك إلا عن طريق الإمام المعصوم، فسيوجه له سؤالا هنا يقول من أي جهة تعلمتموها منه؟ طبعا الجواب ما هو؟ ما يقول إما أن يكون بالمشاهدة فهم لم يشاهدوه، وحتى لو شاهدوه فإنهم لابد أن يسمعوا كلامه، لابد أن يسمعوا كلام ذلك الإمام المعصوم، أو يقول بسماع منه، والصواب أنه لا بد أن يكون بسماع منه، والاستناد إلى السماع إنما يكون بالحاسة التي هي الأذن وعن طريق سماع اللغة. لاحظتم الآن؟ سيصل معه إلى هذا من حيث المناقشة، فيقول أنتم تحتاجون أن تسمعوا كلامه، ونحن أيضا سمعنا كلام النبي عليه الصلاة والسلام عن طريق السماع والنقل، وأنتم سمعتم كلام الإمام المعصوم عن طريق السماع والنقل، وإذا قلتم القرآن رمز فكذلك نقول لكم، يقول الإمام الشاطبي يقول نقول لكم إن كلام إمامكم أيضا رمز لا تستطيعون أن تفهموه. لاحظتم الآن؟ لا تستطيعون أن تفهموه إذا لم تجعلوا للكلام ضابطا ويفهم بظاهره، وإنما هو رمز يتلاعب به، وكذلك كلام الإمام المعصوم لا يمكن فهمه، فيصل معهم إلى هذه المسألة. اقرأ بارك الله فيك. أبي مشاهد قلبه بالعين أو بسماع منه، فلا بد من الاستناد إلى السماع بالأذن، فيقال فلعل لفظه ظاهر له باطل لم تفهمه ولم يطلعك عليه، فلا يوثق بما فهمت من ظاهر لفظه. لا حق الآن، يعني يقول أنتم تركتم النصوص الشرعية تقول لها ظاهر ليس لها ظاهر ولها باطن لها رمز، فيقول لهم إن النصوص الشرعية التي سمعناها نحن وأنتم سمعناها عن طريق اللغة، ومنقولة لنا عن طريق السماع، وأنتم كذلك كلام إمامكم منقول لكم عن طريق اللغة وعن طريق السماع. فإذا لم يمكن فهم نصوص القرآن فكذلك لا يمكن فهم كلام إمامكم، فلا فائدة من النقل عنه، وهذا إبطال لمذهبهم، وهذا إبطال لمذهبهم. أي نعم. فإن قال صرح بالمعنى وقال ما ذكرته ظاهر لا رمز فيه أو والمراد ظاهره، قيل له وبماذا عرفت قوله لك؟ إنه ظاهر أنه لا رمز فيه، بل أنه كما قال إذ يمكن أن يكون له باطن لم تفهمه أيضا، فلا يزال الإمام يصرح باللفظ والمذهب يدعو إلى أن له فيه رمزا. ولو فرضنا أن الإمام أنكر الباطن فلعل تحت إنكاره رمز لم تفهمه أيضا، حتى لو حلف بالطلاق الظاهر على أنه لم يقصد إلا الظاهر لاحتمل أن يكون في طلاقه رمز هو باطنه وليس مقتضى الظاهر. فإن قال ذلك يؤدي إلى حسم باب التفهيم، قيل له فأنتم حسمتموه بالنسبة إلى النبي عليه السلام، فإن القرآن دائر على تقرير الوحدانية والجنة والنار والحشر والنشر والأنبياء والوحي والملائكة، مؤكدا ذلك كله بالقسم، وأنتم تقولون إن ظاهره غير مراد وإن تحته رمزا، فإن جاز ذلك عندكم بالنسبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم لمصلحة وسر له في الرمز، جاز بالنسبة إلى معصومكم أن يظهر لكم خلاف ما يضمره لمصلحة وسر له فيه، وهذا لا محيص لهم عنه. أي نعم، لا محيص لهم عنه إلا أن يجيبوا فيقولوا نحن نعتمد ظاهر كلامه، نحن نعتمد ظاهر كلام إمامنا المعصوم، فنقول أيضا ونحن نعتمد ظاهر كلام ربنا سبحانه وتعالى وظاهر كلام نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا لا محيص لهم عنه البتة. فإن قالوا لا نحن لا نعتمد ظاهر الكلام، فنقول من أين عرفتم مراده إذا لم تعتمدوا ظاهر كلامين. وهذا المسلك في التأويلات والتعقيد واللعب بالألفاظ كما هو شأن الباطنيين هو مقصود في ذاته، هو مقصود في ذاته، ولذلك هذا لا يصلح إلا لطلاب العلم، هذا لا يصلح إلا لطلاب العلم، وإلا لو سمعه كثير من العوام، وقد يكون قد يسمع بعض العوام مثل هذه الأشرطة أنه قد يتعجب من هذا فيقول ماذا يقولون. فهذا قصد الباطنية، بلبلة الناس وإدخال هذا الكلام غير المفهوم والتلاعب بالألفاظ وتشكيكهم في نصوص الوحيين. ولا يفوتني بهذا المقام أيضا أنا أقيس بعض الطوائف الأخرى، لأن هناك تداخل بين غلاة المتصوفة والباطنية وغيرهم. من القواعد مثلا عند المتصوفة أن من اعترض على الشيخ انطرد، كذا أو لا؟ من أين أتوا بمثل هذا الكلام؟ وأنه قد يعلم سرك أو ما في قلبك، وأنه لا يجوز أن تعترض عليه، من أين جاء هذا الكلام؟ تستطيع الآن أن تربط بين هذه المقولة وبين ما هو عند كثير من الفرق. يقول لا يجوز أن تعترض عليه، يقول أهل السنة، لكن نحن نريد أن نعرف من أين جاء بقوله، هل جاء به من الكتاب، هل جاء به من السنة، هل معه دليل صحيح؟ فلا بد أن نسأله، وليس هناك أحد لا يسأل، ليس هناك أحد لا يسأل. الناس كانوا يسألون أبا بكر وعمر، مع أنه ليس هناك أحد أفضل في هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم من أبي بكر رضي الله عنه، فكان الناس يسألونه عما يفعل، ويأخذون معه ويعطون، ويسألونه عن دليله، ويسألونه عن تصرفه ماذا حمله عليه، ويناصحونه ويأخذون معه ويقدمون ويؤخرون. لكن هؤلاء لما أرادوا أن يضلوا الناس وليس عندهم علم ماذا صنعوا؟ سدوا هذا الباب، سدوا باب المناقشة، وسدوا باب الأخذ والعطاء، وسدوا باب التعلم، وتركوا الناس في أمور مجهولة ولا ريب أن من يقبل مثل هذا النوع من التقليد فإنما يهلك نفسه. ولذلك من القواعد التي انتشرت عند كثير من الطرقيين في العالم الإسلامي ولها علاقة بمثل هذا الكلام أن من اعترض انطرد، فأنت عليك أن تسمع من الشيخ ما يقول، ولا يجوز لك أن تعترض عليه، ولا يجوز لك أن تسأله ما دليله. بل إن بعضهم من جعل في الشيخ سرا بحيث أنه يعلم ما بنفسك، هل أنت تقبل كلامه أو أنت معترض على كلامه. فمثل هذا يعني مهما بذلت في تربية أهل السنة أن يصل الإنسان إلى مثل هذه الحساسية والخوف بين يدي الله ولله المثل الأعلى، هذا من أعلى درجات الإيمان. ولذلك ذلك النوع من أعلى درجات الشرك والعياذ بالله، أن يعبد الناس بعضهم بعض بهذه الطريقة في اتباع الإمام المعصوم، هذا من الشرك الأكبر. لكنه مغلف بدعوى الإسلام. ولذلك راجع عند المتأخرين وفي العصور المتأخرة أن الإسلام هو النطق، وبهذا تنتشر مثل هذه الطوائف. إذا حسبت هؤلاء على النطق، معهم النطق وإلا لا؟ خلاص، مدام معهم ينطقون فأنت لا تملك نحن أمامهم شيئا. فما يروج في العالم الإسلامي من إيقاف الدين على النطق أو بعض المسائل وإبعاد التوحيد كله لتروج مثل هذه المذاهب، ولتروج المذاهب الفكرية المعاصرة التي جاءت متأثرة بأديان اليهود والنصارى، لأن هذه النطق لا يردها، أبناء المسلمين ينتسبون إليها ويعملون بها ويدافعون عنها بل ويتعصبون لها، وتنشأ بينهم ويتكاثرون فيها جيلا بعد جيل. فإذا أنت قلت إن الإسلام هو النطق، هؤلاء أيضا ينطقون، فما اعتراضك عليهم؟ وهذا ليس بشرك، ليس بشرك، بل أنتم أيها السلفيون متشددون، وأنتم دعاة السنة المحضة متشددون، تقولون هذا شرك وليس بشرك، والمطلوب من الناس أن ينطقوا فقد نطقوا، وما يصنعونه هذا أمر أنتم ما تستطيعون أن تقيموه. فتارة هم أولياء الله، وتارة قد أعطاهم الله عز وجل نوعا من القداسة، وتارة جعل الله فيهم سرا، وتارة تصرفاتهم هذه مأذون فيها من عند الله، وتارة مبنية على أحاديث ضعيفة، وتارة مبنية على تشكيك، فجعل الناس جعل الناس في هيبة أمامها ما يستطيعون أن يقاوموها. والجهات التي تقاومها وتدعو إلى تصحيحها يقال إنها أفكار متشددة وغير ذلك. فانحصر التوحيد في العالم الإسلامي وانتشرت هذه الطرائق، ابتداء من طرائق الباطنيين مثل الطرائق الإسماعيلية والنصيرية والتشيع، وطرائق غلاة الصوفية بل والمتصوفة عموما، لأن هذه الأمور كلها ترجع إلى جنس واحد، ترجع إلى جنس واحد. حتى في أسلوب التربية، لاحظ أسلوب التربية هذا فيه تبعية ولا ما فيه تبعية؟ وفيه انقياد وتقليد أعمى ولا ما فيه؟ فتأمل التربية عند الطرقيين هكذا، تربية مبنية على التقليد ومبنية على التقليد الأعمى، لأن هذا من احترام الشيخ ومن احترام المشايخ ومن محبة الصالحين. وأنت من أنت وإلى أين وصلت حتى تعترض على فلان أو تناقش فلان أو تسأل فلان عن دليل؟ من أنت؟ ونفس المشكلة وقعت في لما انتشرت المذاهب الفكرية المعاصرة، فصارت الأمور تناقض أصول الشريعة، ولا أحد يستطيع أن يسأل من يصنع ذلك لما فعلت ذلك، أنه لا يجوز الاعتراض عليه. كيف يعترض على هؤلاء القادة، وكيف يعترض على هؤلاء المشيخة، وكيف يعترض على هؤلاء المتفقهة، وكيف يعترض على هذا، ويمارسون على الناس الشرك ويسهلونه لهم وينشرونه بينهم. وليس دواء هذه الأمور هو الفلسفة، أن تجاوبهم بنفس الطريقة الفلسفية، لا، بل ارجع إلى كلام الإمام مالك: لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما صلح بها أولها. وأعيد المثال السابق، لو انتشر التوحيد انتشارا عاما صحيحا قويا في العالم الإسلامي، يبقى هذا الكلام؟ ما يبقى هذا الكلام، ما يمكن أن يبقى. لا تبقى المذاهب الفكرية المعاصرة، ولا يبقى الشرك الأكبر الذي يضرب بجيرانه عند القبور، ولا تبقى طوائف الطرقيين، ولا يبقى التشيع الذي فيه الكذب على الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ولا النصيرية، ولا بقية الطوائف الضالة. ثم هذا كله يصنع له حماية حواجز عن طريق الإرجاء وعن طريق كثير من المتفقه المتأخرين الذين لا يفرقون بين الغث والسمين ويقدمون للناس الإسلام تقديما ضعيفا. ولا ريب أن مثل كلام الإمام مالك هو الدواء لمثل ذلك، وإلا فإن هذه الأمور ما يمكن يتصور. يعني لو حدثت أحدا من السلف في القرن الأول والثاني أن هذا ينتشر في العالم الإسلامي ما يمكن أن يتصور، لا يمكن. سيقول أين المسلمون؟ سيقول أين أهل التوحيد؟ سيقول أين العلم؟ معقول ينتشر مثل هذا؟ لكن لما ضعف العلم وضعف العمل بالتوحيد وصارت هذه الأمة فريسة لأفكار الفرق من الداخل وفريسة لأفكار الأمم من الخارج انتشرت مثل هذه الأمور. والمظاهر في هذا كثيرة ولا نريد أن نتحدث عنها، كثيرة جدا. فإنه يطاف بقبور ويطاف ببيوت كما يطاف ببيت الله عز وجل، ويحج إلى مشاهد كما يحج إلى بيت الله العظيم، بل يفضل هؤلاء الحج إلى المشاهد أفضل من الحج إلى بيت الله الحرام. هل صنع أهل الكفر وعباد الأصنام مثل هؤلاء؟ عباد الأصنام مع شركهم ما كانوا يطوفون إلا حول الكعبة. يعني لم تصل ضلالاتهم أنهم ينشؤون مشاهد أخرى يطوفون ويطوفون الناس بها. كانوا يمارسون عبادات عند بعض القبور، لكن قبورهم وأصنامهم كلها حول الكعبة ويطوفون حول الكعبة. فهؤلاء أشد شركا وأشد ضلالا، ومع ذلك باسم الإسلام أعاذنا الله وإياكم من ذلك. نعم. قال أبو حامد رحمه الله: ينبغي أن يعرف الإنسان أن رتبة هذه الفرقة هي أخص من رتبة كل فرقة من فرق الضلال، إذ لا تجد فرقة تنقض مذهبها بنفس المذهب سوى هذه التي هي الباطنية، إذ مذهبها إبطال النظر وتغيير الألفاظ عن موضوعاتها بدعوى الرمز، وكل ما يتصور أن تنطق به ألسنتهم فإما نظر أو نقل. أما النظر فقد أبطلوه، وأما النقل فقد جوزوا أن يراد باللفظ غير موضوعه، فلا يبقى لهم معتصم والتوفيق بيد الله. نعم. والرمز هذا كان المسلمون يتعاملون معه بالتوحيد والقوة، إقامة الأحكام على أمثال هؤلاء كانوا يتعاملون معه بالقوة. ومن قرأ منكم حول الحداثيين الغلاة يفهم ما معنى الرمز. يقولون الشعر ويرمزون فيه لعقائد الإباحية والوثنية والإلحاد، بل يشككون في الدين ويشككون في الله ورسوله صلى الله عليه وسلم عن طريق الرمز. ولا يخفاكم ما كتبه نجيب محفوظ في أولاد حارتنا، قصة والعوام يقرؤونها، وقد يشترونها ويدخلونها على بيوتهم ويقرؤوها المساكين في بيوتهم. قصة يكون قصة جميلة، أسلوب بديع. وأولاد حارتنا تمثل طعنا في الدين واشتباكا بزعمه بين الإله والملائكة وغيرهم والبشر في معركة يخسر في الأخير فيها الإله، وتكتب وتنشر بين المسلمين عن طريق ماذا؟ عن طريق الرمز. ولا يكتشفها إلا القليل بعد أن تؤتي ثمارها. وشعر الحداثيين الذين يطعنون فيه في الله سبحانه وتعالى، وكذلك أساليبهم في مقالاتهم، يصلون عن طريق الرمز إلى الطعن في الدين. وكثير من المتفقهة يجهلون ذلك لأنهم لا يريدون يتعبون أنفسهم، لأن مواجهة هؤلاء لها تبعة، يملكون قدرات وقد يؤذون الإنسان. عندهم قدرات وعندهم أساليب، وهم يمثلون عوائق للدعوة الإسلامية المعاصرة، وقد يحرضون عليها وقد يؤذونها وقد يعارضون كثيرا من دعاتها. فكثير من الناس يبتعد عن المعركة مع هؤلاء أنهم قد يؤذونه وقد يسيئون إليه، فيعود إلى كتب ويعود إلى كتبه يعلم الناس فيها أشياء كثيرة مفيدة من الدين، لكن لا ينزل إلى الساحة الذي يعبث فيها هؤلاء. وهذه الطوائف ليست قضية معاصرة كما يظن كثير من الناس، بل هي قضية قديمة، وهي صراع بين الشرك والتوحيد. ولذلك لا يظن أن الدعوة لن تدخل هذا الصراع وتستطيع أن تختار لها طريقا سهلا، هذا غير متوقع، لا يمكن أحد يتوقع هذا إلا من أراد أن يخادع نفسه. لأن هذه الطوائف منها ما كون دولا، ومنها ما كون مذاهب، ومنها ما له أئمة، وهذا قبل أكثر من 8 قرون، وتمكنوا وآدوا ونشروا قبائحهم وانحرافاتهم، وتارة سرا وتارة جهرا، أشباه المذاهب والتي انتشرت ودخلت على الناس من العالم الغربي، أنها انتشرت وصار لها أساطين، صار لها كتاب، وصارت عندهم إمكانيات، ويستطيعون أن يؤذوا الدعاة ويبتليهم الله عز وجل، بل يبتلي الله عز وجل الدعاة يبتليهم بهؤلاء، سواء من الطوائف الضالة القديمة أو من الطوائف المحدثة التي بنيت على المذاهب الفكرية المعاصرة. ومهمة هؤلاء جميعا هي كما ذكر المصنف إبعاد الناس عن الدين الصحيح. وما من مذهب من المذاهب المنحرفة إلا هذه مهمته. مستشرقون كانوا يعلمون الناس، يزعمون أنهم يريدون يعلمون الناس البحث العلمي ويكشفون عن المخطوطات، لكن ما صبروا، في الأخير صرحوا، قالوا مهمة الاستشراق إبعاد سلطان الدين عن النفوس، ومهمة الفرق إبعاد سلطان الدين عن النفوس، مهمة العلمانية إبعاد سلطان الدين عن النفوس، مهمة القوانين الوضعية إبعاد سلطان الدين عن النفوس. ولك أن تجري مع هذا في كل المذاهب المنحرفة التي دخلت إلى بلاد الإسلام، من يقاومها؟ فالذي يقاومهم أهل العلم وطلبة العلم، والذين احتسبوا أنفسهم لتعلم التوحيد وتعليمه ومحاربة الشرك بجميع أنواعه، وتحمل هذه التبعة، والله يعينهم وينصرهم. إيه نعم، اقرأ بارك الله. وذكر ابن العربي في العواصم ما أخذ آخر في الرد عليهم أسهل من هذا، وقال إنهم لا قبل لهم به، وهو أن يسلط عليهم في كل ما يدعونه السؤال بلما خاصة، فكل من وجهت عليه منهم سقط في يده. وحكى في ذلك حكاية ظريفة يحسن موقعها هاهنا. وتصور المذهب كاف في ظهور بطلانه، إلا أنه مع ظهور فساده وبعده عن الشرع قد اعتمده طوائف وبنوا عليه بدعا فاحشة، منها مذهب المهدي المغربي، فإنه عد نفسه الإمام المنتظر وأنه معصوم، حتى أن من شك في عصمته أو في أنه المهدي المنتظر فهو كافر. هذه القصة طويلة وسيذكرها المصنف، وهي لا تحتاج في رأيي إلى تعليق حتى ما نطيل عليكم، وحتى نستطيع أن نستكمل هذا الفصل في درس واحد، فتقرأ هذه القصة بطولها. وهذا المدعي أنه المهدي، طبعا سيأتي معكم أعرض عليكم النصوص التي في المهدي، وهي نصوص صريحة صحيحة، لكن هذا المهدي علامة من علامات الساعة الكبرى، وعلامات الساعة الكبرى أجارنا الله وإياكم منها لم تخرج، وإن كان بعضها حسنا مثل المهدي، مثل عيسى بن مريم، لكن دون ذلك فتنة الدجال بعد المهدي، فنسأل الله عز وجل أن يعافينا وإياكم من ذلك. فعلى أي حال، أشراط الساعة الكبرى لم يظهر منها شيء إلى الآن والله أعلم، وإنما الذي ظهر هو أشراط الساعة الصغرى. فالمهدي هو عليه الأدلة الصحيحة من الكتاب والسنة، وسيأتي عليه الأدلة الصحيحة من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وسيأتي عرضها إن سمح الوقت بذلك. لكن أصحاب هؤلاء الطوائف الكذبة يناسبهم ادعاء مثل الأمور التي تؤثر في العوام، فالعوام وأهل السنة عموما كلما اشتد عليهم بأس ينتظرون هذا الفرج، فإن المهدي إمام يقيم الحق والعدل في الأرض، وينصر الله به الدين، ويجمع الله به كلمة المسلمين كما سيأتي بالنصوص الشرعية. فالناس إذا اشتد بهم الأمر انتظروا هذا الفرج، فأصحاب الطوائف الضالة يعرفون ذلك من الناس فيأتون فيدعون ذلك. يأتي واحد منهم فيدعي يقول المهدي منا وهو فلان ابن فلان هو هذا، ويحاولون أن يجمعوا له صفات معينة حتى يصدق الناس، والناس سرعان ما يصدقون. الناس بطبيعتهم للشدة عليهم ولكثرة جهلهم ولأنهم يريدون الفرج من أي مكان يصدقون، فعندما يصدقون يذهبون مع هذا المهدي طويلا، ففي النهاية يتبين أنه أن هذا ليس هو المهدي، وأنه كاذب مفتري، وأن الذي جمعوا له الناس أكذبوا منه. فهذه القصة من هذا الجنس، مع أنه حكم وتمكن لكن تبين أنه ليس هو المهدي. اقرأ القصة بطولها بارك الله فيك، أو إذا ترون يعني نؤخر هذا، إذا استحسنتم ذلك نؤخره في الشريط الذي بعده ليكون الدرس بعنوان المهدي، فلعل هذا أنسب، لأن الآن أظن الأذان قد حان، فلعل نكتفي بهذا. وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، سبحان الله وبحمده، أستغفره ونتوب إليه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.